يقول ما هو التخصر المنهي عنه في الصلاة؟ التخصر المنهي عنه في الصلاة أن يضع يده على الخاصرة، أن يضع يده على خاصرته هكذا، يعني المشروع أن يجعل اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا الذي منهي عنه أن يضع يده على خاصرته، أن يضع يده على خاصرته هكذا. وقد مر بنا في سنن النسائي أنه يكون كهيئة المصلوب، أنه كهيئة الصلب، يعني إذا عمل هكذا. يقول ما هو الحديث الذي ذكرته آنفا والذي اجتمع فيه خمسة من الصحابة وما درجة صحته؟ الذي فيه خمسة من الصحابة ذكره السيوطي بإسناد له، ويعني طبعا هو رجاله كثير، لأن يعني السيوطي في القرن العاشر، في أول القرن العاشر توفي، يعني كما هو معلوم طويل، ولا يعني وما ذكروا أنه جاء فيه الخمسة إلا عن السيوطي، إلا عند السيوطي في كتابه التدريب. بعض يعني كثير من أنواع ألف فيها، يعني طبعا هي على سبيل العموم موجودة، لكن على سبيل الخصوص من أكثر من ألف فيه الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وكذلك الدارقطني، لكن الخطيب هو الذي اشتهر بأن أكثر أنواع علوم الحديث ألف فيها، ولهذا قال بعض العلماء من بعده: كل من ألف بعد الخطيب فهو عيال على كتبه، كل من ألف بعد الخطيب فهو عيال على كتبه، يعني معناه أنه يعول ولا يستغني عن كتب الخطيب. يقول فضيلة الشيخ: ما فهمت ما قلته حول تعدد الشيخ دون التلميذ، أو تعدد التلميذ دون الشيخ؟ هذا في ريبج أو رواية الأقران، يعني القرينين يروي أحدهما على الآخر، قد يتحد التلميذ والشيخ في الرواية عن القرينين بأن يكون القرينان شيخهما واحد في الإسناد وتلميذهما واحد، يعني معناه هذا متحد التلميذ والشيخ، اتحد تلميذ القرينين وشيخ القرينين الذين روى عن أحدهما عن الآخر، هذا فيه اتحاد الشيخ والتلميذ، بأن الذي روى عنهما واحد وهم رووا عن واحد، شيخهم واحد وتلميذهم واحد في مثلا في مسألة من المسائل التي فيها رواية الأقران. وقد يكون الاتحاد إنما هو في الشيخ أو بالتلميذ، بأن يكون القرينان اتحد تلميذهما روى عنهما واحد، لكن افترق في الشيوخ بأن كان كل واحد لهم شيخ، افترق في الشيوخ يعني كان لهم شيخين، فإذا الاتحاد صار في التلميذ بأن التلميذ روى عنهما. وقد يكون العكس بأن يكون القرينان شيخهما واحد لكن روى عنهما اثنان، ما هو اللي روى عنهما واحد، ما هو الذي روى عنهما واحد، يعني أنه يأتي هكذا وهكذا وهكذا، يأتي رواية القرينين مع اتحاد التلميذ واتحاد الشيخ، ويأتي مع اتحاد أحدهما بأن يكون الشيخ واحد والتلميذ اثنين، أو يكون العكس التلميذ واحد روى عن القرينين ولكن كل واحد روى عن شيخ، هذا هو. يقول: هل حديث وضع اليدين قبل الركبتين مقلوب كما قاله ابن حجر رحمه الله؟ لا، الذي قاله ابن القيم، ابن حجر لا أدري هل قاله ما قاله لا أعلم، لكن الذي قاله ابن القيم في زاد المعاد، نعم بعض العلماء الذين قالوا بأن حديث وائل بن حجر يعني هو الأرجح وهو الذي يعول عليه، يعني أعلوا حديث أبي هريرة يعني قالوا بحديث أبي هريرة وأن اليدين تقدمان على الرجلين عند النزول إلى الأرض، قالوا بعدم القلب، وقالوا أنه أرجح أو أصح، أو أنه يعني أصح وأنه الأخذ به. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من صحح حديث وائل بن حجر وقدمه وقال أن الرجلين تقدم، الركبتين تقدم، وقال عن حديث أبي هريرة بأنه مقلوب، يعني وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني ركبتيه قبل يديه، يعني أن هذا قلب ولكن الأصل بدون قلب، ركبتيه قبل يديه. ومن العلماء من قال ليس فيه قلب وأن المعول عليه، ويعني قدح أو تكلم في حديث وائل ابن حجر. يقول: ما حكم من ترك طواف الوداع في العمرة ناسيا؟ الذي يبدو أنه ليس عليه شيء، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يودع، أن يحرص على أن يودع البيت في العمرة، لكن لو خرج غير مودع لا نقول عليه شيء، لأنه ما جاء شيء يخص العمرة. أما بالنسبة للحج فقد جاء يعني ما يدل على أن الناس أمروا أن يكون آخر عدم البيت إلا أنه خفف عن الحائض، ومثله النفساء. يقول: ما حكم من قامت بعمل العمرة وبعد الانتهاء منها اتضح أنها حائض؟ إذا كان أنها يعني إذا كان ما ظهر لها الحيض وما علمت بالحيض إلا بعد الانتهاء من العمرة ما يكون عليها شيء، لأنه ما هو محقق أنها. أما إذا كان محقق بأن الحيض موجود يعني قبل أن تعتمر ولكنها اعتمرت مع الحيض، فإن عليها أن تعيد الطواف، تعيد الطواف والسعي، وتعتبر محرمة حتى تنتهي من طوافها وسعيها بعد أن تكون قد طهرت. يقول: ما الفرق بين الضابط والحافظ؟ ما لا أدري، لا أدري يعني بينهما، لكن يعني يبدو أن الضبط أقوى من الحفظ، لأنه يعني يعني الضبط يعني فيه زيادة عن الحفظ، زيادة إتقان، يعني الذي يبدو من اللفظ يعني أن أن أن أن, أن الضبط يعني فيه زيادة. أنا لا أدري، لكن يعني أفهم من الضبط من من من لفظ الضبط، ولهذا يعني عند يعني يعني الحفظ يعني يوصف بأن فيه شيء وكذا، لكن الضبط في الغالب ما يعني ما يعني رأينا يذكر إلا بالنسبة للحفظ، مع أن استعمال حافظ كثير واستعمال ضابط قليل. يقول: ما الفرق بين قولهم حديث متفق عليه أو رواه الشيخان؟ لا فرق بينهما يعني عند يعني إلا في من له اصطلاح خاص، إلا في من له اصطلاح خاص، مثل المجد بن تيمية في المنتقى إذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم وأحمد، البخاري ومسلم وأحمد، لأنه إذا قال متفق عليه يقصد الثلاثة. لكن المشهور عند العلماء أنه إذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم، فإذا قل متفق عليه تعاد رواه البخاري ومسلم، فهما متساويان، إلا فيما إذا عرف اصطلاحا خاص أو إذا كان هناك اصطلاحا خاص يخالف الاصطلاح العام. الاصطلاح العام هو أن متفق عليه تعادل رواه البخاري ومسلم، والاصطلاح الخاص هو مثل اصطلاح ابن تيمية المجد اللي هو الجد، جد شيخ ابن تيمية في كتابه المنتقى، فإنه ذكر أنه عندما يقول متفق عليه يقصد بذلك البخاري ومسلم وأحمد. يقول: هل نستطيع أن نقول أن المعتزلة كفار بالعموم؟ التكفير في من أخطر ما يكون، ولا يعني ينبغي للإنسان أن يستهين فيما يتعلق بالتكفير، والمعتزلة كما هو معلوم يعني جاء عن بعض العلماء مثل الشافعي أنه قال ناظر القدرية له معتزلة بالعلم، فإن قروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، فإن قروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. والمعتزلة لا شك أن عندهم بدع متنوعة متعددة تتعلق بالقرآن وتتعلق بالقدر وتتعلق بالصفات، عندهم بدع. لكن مسألة التكفير هذه من الأمور التي ليست بهينة، وعلى الإنسان ألا يعني يستسهلها وأن يطلق لسانه بالتكفير يعني بسهولة، وإنما يجعل أمر التكفير يعني التكفير يعني أمامه خطيرا ولا يقدم فيه إلا على بينة. والشافعي مثل ما ذكرت لكم قال عن القدرية هذه المقالة. والذي أذكر أن يعني الفرق 73 التي هي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه الفرق من أمة الإجابة يعني هم من المسلمين ليسوا كفارا، والجهمية من 72 فرقة يعني معناها إخراجهم منها يعني معناها أنهم كفار. وكما قلت الأمر بمسألة التكفير ليست بالهينة، على الإنسان أن يجعلها يعني ألا يجعل لسانه يعني ينطلق بالتكفير، وإنما عليه أن يحجم وأن لا يقدم إلا على ما يكون واضحا جليا الشمس في رابعة النهار. يقول هل يخرج عن أهل السنة والجماعة من خالفهم في طرق الدعوة؟ معلوم أن يعني أهل السنة والجماعة هم من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان على ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هؤلاء هم الذين هم على الطريقة المستقيمة. من لم يكن كذلك فإنه يكون خارجا عن هذا المنهج وعن هذه الطريقة، لكن منهم من يكون قريبا ومنهم من يكون بعيدا، منهم من يكون قريبا إلى الحق لقلة مخالفته وقلة خروجه عن المنهج، ومنهم من يكون بعيدا لكثرة مخالفته ولبعده ولعظم ما خالف فيه ولعظم ما خالف فيه. من المعلوم أن المخالفة في المنهج غالبا يكون معها مخالفة في العقيدة، ما هي معناها بس منهج والعقيدة يعني ما فيها مخالفة. غالبا أن المناهج يعني يكون معها مخالفة في العقائد، وهذا شيء معروف، وهذا شيء معروف يعني أن تجد جماعة تشتهر لها منهج معين لكن مبدأها وأصلها يعني يكون فيه انحراف العقيدة. وإن كان يعني البعض قد يكون يعني عنده شيء من السلامة في العقيدة لكن يكون عنده نقص في العقيدة من جانب آخر، وهو جانب الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، يعني يموت في قلبه هذا المعنى. ومن المعلوم أن هذا من أوثق عرى الإيمان الذي هو الحب في الله والبغض في الله. جماعة التبليغ عندهم أمور طيبة، وهي كونهم يعني يدعون إلى يعني الأخلاق الحسنة والطاعات والبعد عن المعاصي، لكن عندهم أمور سيئة، وهي أن واضع المنهج والأصول اللي هم الأصل فيه هم ليسوا على طريقة سليمة. ثم من أسوأ ما عندهم أنهم لا يتكلمون في العقيدة ولا يريدون أحد يتكلم في العقيدة معهم، لا يتكلمون في العقيدة ولا يريدون أحد معهم يتكلم في العقيدة إذا ذهب معهم، وإنما يعني كل أمورهم تتعلق في أمور ستة معينة وضعها لهم كبارهم اللي وضعوا لهم المنهج من الأصل، وكما قلت يعني أصل الذين وضعوه يعني أهل الانحراف في عقيدة، والذين يعني يطبقونه إما أن يسيروا على معهم في العقيدة، أو أنهم لا يحققون الشيء الذي ينبغي أن يكون، وهو أن أهم ما يدعى إليه العقيدة. هم لا يريدون أن يدعوا إلى العقيدة، ولا يدعون إلى يعني عبادة الأموات، يعني يحذرون منها، لا، ما عندهم إلا يعني الناس اللي عندهم فسوق ومعاصي يعني يعملون على إنقاذه. فإن كان يعني أنقذ مما هو فيه من الضلال وسلم من أن يكون وقع في بدعة من بدعهم فهذا استفاد، لكن إن خرج من معصية وقع في بدعة صار يعني من شر إلى شر. في تعارض مع قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ أبدا، أقول ما في تعارض، هو مسجد نبوي يعني مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بناه، والمساجد كلها لله، هو يعني المسجد النبوي يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد هو لله لكنه يضاف للرسول لأنه بناه ولأنه صاحبه، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال، وهي مساجد الأنبياء التي بناها الأنبياء. فمسجد الحرام بناه نبي، والمسجد الأقصى بناه نبي، وهذا المسجد بناه نبي. يقول هل تجوز العمرة عن أمه وهي ميتة؟ نعم تجوز، يجوز أن يعتمر على الميت ويحج على الميت. يقول من دخل مكة بدون نية للحج ثم أحرم هل يلزمه دم؟ إذا كان ما نوى الحج عند دخوله مكة وإنما النية طرأت عليه في مكة لا يلزمه شيء، أما إذا كان ناويا الحج قبل أن يدخل مكة ودخل مكة ويريد الحج وأحرم من مكة فعليه فدية، لأنه ما أحرم من الميقات. لكن من مر بالميقات وهو لا يريد حجا ولا عمره، ولكنه عندما جاء الحج طرأ له حج والنية طرأت في مكة، هو يحرم مكة في الحج وليس عليه شيء، وإنما الذي عليه شيء هو الذي جاء للحج وتجاوز الميقات وأحرم من مكة أو من دون المواقيت. يقول من دخلها أي مكة محرما بدون نية للعمرة فما حكمه؟ يحرم بإيش؟ لأنه في حج ولا عمرة؟ هو فيه حج وفي عمرة، فإن كان ناويا حج فله أن يتحلل إلى يتحول إلى عمرة ويصير متمتع، وهذا أفضل، لأن من كان محرما بحج فله أن يفسخ إحرامه إلى حج إلى عمرة وأن يكون متمتع، يحول ويغير النية، بدل ما يكون حاج مفرد أو قارن يكون متمتع ويكون معتمرا، وبهذا يتحول إلى عمرة. فإذا كان يريد حجا وهو لم يسق هديا، أو يريد حجا وعمره لم يسق هديا، فالأفضل له أن يحول إلى عمرة، يطوف ويسعى ويتحلل وينتظر الحج، إذا جاء يوم ثمانية يحرم بالحج، وإذا كان أحرم بعمرة يطوف ويسعى وينتهي من العمرة. يقول من هو النبي الذي بنى البيت الأقصى؟ هو جاء جاء يعني أن أن أن أن, أن سليمان بن داود بناه، لكن ليس هو أول من بناه، لأنه قد جاء في الحديث المتفق على صحته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام، قيل ثم ما ثم قال المسجد الأقصى، قيل كم بينهما؟ قال 40 سنة. ومن المعلوم أن بين إبراهيم وبين موسى يعني وبين داود وسليمان دهر طويل، يعني فإذا يكون يعني ما جاء من إضافته إلى سليمان أنه جدد بناءه، وإلا فإن أصل بناءه كان قبل ذلك، لأنه بعد بناء إبراهيم الخليل للمسجد الحرام 40 سنة بني المسجد الأقصى، لكن لا أدري من الذي ابتدى بناءه، لكن سليمان جاء في الحديث أنه بناه، أنه لما وقد مر بنا في سنة النسائي أنه لما بنى المسجد الأقصى سأل الله ثلاثا يعني أن يعني أن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد بعده وأن من قصده يعني يغفر له ما تقدم من ذنبه والثالثة لا أدري ما هي الآن نعم يؤتي حكما يوافق حكمه فأوتي الاثنتين قال فعند كل واحدة منهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوتيه ولما جاء عند غفر له ما تقدم من ذنبه ما ذكر شيء سكت لكن جاء في سنن الترمذي سنن ابن ماجه وإسناد ابن ماجه فيه ضعيف فأوتي اثنتان وأرجو أن يكون أعطي الثالثة وأرجو أن يكون أعطي الثالثة. يقول ما حكم مس المصحف لغير المتوضئ ويرجو من فضيلتكم التفصيل. لا يجوز للإنسان أن يمس القرآن إلا هو على طهارة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر وأن لا يمس القرآن إلا طاهر والمراد بالطاهر أي المتوضئ ليس المقصود مثل ما يظن بعض الناس أنه مسلم ويقول أن يعني المراد به أن الكافر ما يمسه أن الكافر لا يمسه وإنما يعني هو الذي يراد بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا يمسه إلا مسلم لا ليس كذلك لأن الطهارة تطلق على الطهارة الشرعية على الطهارة الشرعية التي هي الوضوء وتطلق على غيرها الطهارة الحكمية التي هي يعني التي هي مثل تقابل نجاسة الكافر الذي نجاسة حكمية فالكافر لا يمكن منه مطلقا لأن ما يتوضأ وليس لا يتطهر الطهارة الشرعية لأن عنده الطهارة الحكمية وهي النجاسة الحكمية وهي الكفر لكن المسلم يكون على طهارة شرعية وعلى غير طهارة شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه يصب عليه ويتوضأ وكان في سفر فلما فرغ من مسح رأسه قال المغيرة فأهويت إلى خفيه لأنزعهما إن حتى يغسلهما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني إنه متوضئ مدخله هذا معنى الطهارة التي يعناها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الطهارة الشرعية إذا ولا يمس القرآن إلا طاهر يعني طاهر طهارة شرعية هذا هو المقصود منها ليس المقصود من ذلك أنه يمس المسلم من يمس الكافر وأما ما جاء من قول الله عز وجل لا يمسه أنه القرآن في كتاب مكتوب لا يمسه المطهرون فهذا المقصود به في اللوح المحفوظ والمراد به الملائكة والحديث الآية لا تدل على يعني يعني ليست دالة على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر لأنها ليست نصا في هذا وإنما نصا في الملائكة إخبار عن الملائكة لكن استنبط بعض العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه تلميذه ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن وكتاب النفيس يعني جمع فيه الأقسام التي جاءت في القرآن التي أقسم الله تعالى بها مثل الأشياء في الأقسم واقع النجوم الأقسم بيوم القيامة الأقسم بهذا البلد والشمس وضحاها وغيرها جمعها في مؤلف واحد اسمه التبيان في أقسام القرآن لما جاء عند الكلام على فالأقسم واقع النجوم قال يعني استنتج شيخنا ابن تيمية أنه كما أنه في السماء ولا يمسه المطهرون فكذلك في الأرض ينبغي أن لا يمسه إلا مطهرون يعني عن طريق القياس والاستنباط وليست الآية نصا فيه وإنما هي نصا في الملائكة لكن لنص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن لا يمس القرآن إلا طاهر هذا من حيث القراءة في المصحف وأما القراءة عن حفظ فالإنسان يقرأ وهو على غير طهارة أي الطهارة الصغرى بخلاف الجنابة فإن الجنب لا يقرأ القرآن لأنه يمكنه أن يتخلص من جنابته بالماء إذا كان موجودا أو بالتيمم إذا كان الماء غير موجود. يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي وإن كان من الرافضة؟ أنا قلت مرارا أن الإنسان لا ينبغي له أن يمر بين يدي مصلي، أن يعود نفسه ألا يمر بين يدي مصلين. عن مآل أطفال الكفار، مآلهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، والمقصود من هذا أنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء هذه النتيجة يعني ينقسمون إلى شقي وسعيد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا امتحنوا يوم القيامة فالله تعالى أعلم بما يكونون عاملين، ومن فاز في ذلك الامتحان فإنه يسعد، ومن خسر في ذلك الامتحان فإنه يكون شقيا. يقول هل يجوز التبرع بأجل قراءة القرآن إلى ميت؟ الإفادة الأموات تكون وفقا لما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة جاءت بالدعاء والاستغفار للأموات، وجاءت بالصدقة للأموات، وجاءت بمثل أضحية للأموات، وجاءت في الصيام بالنسبة للفرض جاء بالنسبة للأموات. فالإنسان إذا أراد أن ينفع موتاه ينفعهم فيما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقراءة القرآن اختلف فيها العلماء، منهم من قال أنه يقرأ القرآن ويهدى الأموات، ومنهم من قال أنه لا يفعل لأنه لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقتصر على ما ورد، ومن أراد أن ينفع موتاه ينفعهم بما ورد ولا يقدم على شيء لم يرد، وهذا هو الأولى، هذا هو الذي ينبغي أن يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه هذا ولا جاء عن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فيقتصروا في نفع الأموات على ما هو وارد دون ما لم يرد، وقراءة القرآن وإهداه الأموات هذه لم ترد. يقول أيها أفضل، دراسة الفقه المقارن أم دراسة فقه السنة أم دراسة مذهب واحد لسهولته بداية في طلب العلم؟ البداية في طلب العلم، يعني الإنسان الذي يعني ما عنده معرفة، يعني كونه يعني يقرأ مثلا كتاب من كتب المذاهب لا يقرأه على أساس أنه يعني يعول عليه وأنه يعني يكون هو الحق الذي لا حق سواه، وإنما يقرأه على اعتبار أنه يعني يتعلم المسائل ويعني أحكامها، لكن تعلمه يكون على من يبصره ومن يعلمه بما دل عليه دليل وما لم يدل عليه دليل وما هو راجح وما هو مرجوح، على اعتبار أن هذه مسائل جمعت ورتبت ونظمت، فالإنسان يقرأها ويعني بهذا الترتيب وهذا التنظيم، لكن لا يقرأها على أساس أنها هي الحق الذي لا يتعدى ولا يتجاوز، وإنما على اعتبار أنها مسائل منظمة، لكن يسأل عن الدليل وعن المسألة اللي دل عليها دليل والتي ليس عليها دليل، و إذا وجد من يعينه ويفيده في ذلك هذا هو الذي ينبغي، وإذا ما وجد أحد يعينه وهو لا يستطيع إلا أن يقرأ مذهب مذاهب ويعبد الله به لا بأس، لأن هذا هو الذي يستطيعه الإنسان، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن من تمكن من وجود أحد يفتيه ويبصره ممن عنده خبرة ومعرفة فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. أمره إلى الله عز وجل، كل من مات فأمره إلى الله عز وجل، ومنهج الإخوان يعني كما هو معلوم يعني عندهم يعني أمور ما هي طيبة، مثل قضية التجميع، وأن كل واحد يصلح أن يكون منهم ما دام أنه يعني يدعي الإسلام، ولو كان ممن يحارب الإسلام فإنه يمكن أن يكون أخا لهم وأن يكون عضوا من الأعضاء عندهم، فهذا من أسوأ ما يكون عندهم أنهم يعني يدخل في منهجهم كل من هب ودب.